والله محط الحديث، والله محط كان مسافر فيها ما جرى لي نور نجوم. ايش هو؟ حديث اللي حطوا فيه احكام الجنائي يا صاحب ستتين يخلص ابتديك. سمعتك مرة تقول انه ضعيف وانت حاطه بسند صحيح في الجنازة. سمعت اثنين. انت؟ ها؟ انت بتقول في ابراند مرة هنا كنت جالسين في بيت الاخ قلت هذا الحديث وجدته ضعيفا. لا. رجعت ولقيت بالجنازة صحيح. لا لا ليس ضعيفا سامحك الله. بدك شاهد كمان؟ اي نعم الكلام او كلمة. سامحك الله. هذا حديث صحيح ولا عرفته ضعيفا او مسجل ليس فقط بالجنائز بل وفي كتب السنة. فقه انه ما دخلت مقبرة تخلعن عليك؟